مساكم بالخير واحنا توينا جينا يا تنجهز هالحافل ونروح لها لينا يا What? ولي محلاها البنت الريفية ولي محلاها قلبي يهواها عنب علمي قلبي يهواها ولي محلاها ومحلى الدار والدير ونبع الزوار والزينات عن نبعي ملين جرى هب الشوق ما عد بالغربة قعود شو مشتاق يروين بريق الفخار الدار والدير ونبع الزوار والزينات عن نبعي ملين جرى هب الشوق ما عد بالغربة قعود شو مشتاق يروين بريق الفخار يلا سمعني يا فوق فوق يلي لي يلي لي يلي لي يا لي يا عين يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا عين يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي يا لي هلا شوقي بالحلم شفتو ابيض غندرة مشي العرايس غندرة يا عين يا ليل ولي حب العارس يمشي قصدرة يا عين يا ليل غندرة مشي العرايس غندرة يا عين يا ليل ولي حب العارس يمشي قصدرة يا عين يا ليل وهي ميل عقالك هلا هلا حنر دنيا هي ميل عقالك هلا هلا حنر دنيا وين النشمية يما الهوى عذبني وغير حالي يما الهوى عذبني وغير حالي خلاني ويا الغالي شاغل بالي خلاني ويا الغالي شاغل بالي يما الهوى عذبني وغير حالي لكن أغني بلادي انزلوا الدك الشعبية شبابك نغني بلادي انزلوا الدك الشعبية أنا ويلي خرودي عالجنبين والبارود رجولية ويلي خرودي عالجنبين والبارود رجولية وخلك معنا يا العريس لك تسلم تطل البهية أنا تسلم تطل البهية أشرها عالرماني دق الماني دق الماني طولك يا عود الريحان والعيون الغزلاني دق الماني دق الماني يا بشي وير الحمراء أشرها عالرماني دق الماني دق الماني طولك يا عود الريحان والعيون الغزلاني دق الماني دق الماني على عشب اليابس ناشر قميص وعلى عشب اليابس ما حدا لابس مثلك يا عارس ما حدا لابس على عشب اليابس ناشر قميص وعلى عشب اليابس على عشب اليابس ما حدا لابس مثلك يا عارس ما حدا لابس وما حدا لابس على عشب الاخبار ناشر قميص وعلى عشب الاخبار باليابس ما حدا لابس مثلك يا عارس ما حدا لابس حطوا على الباب حارس حطوا على الباب حارس حطوا على الباب حارس ومنه على الخيل فارس عارس على الخيل عرسينا شيخ العرسان رشوا على الباب ريحان رشوا على الباب ريحان ومي العائر بدميل سمعني الدب وشيا ومي العائر بدميل سمعني الدب وشيا ومي العاصل طميل سمعني الدب وشيا وسلم على الكراكي هالليلة الشلبية ومن المفرق للجنوب حيو العريس المهيوب وظل تصبوا هالقهوة وزيدوها هيل وزقوها للناشا مع ظهور الخيل ولك ياللي تعادينا يا ويلك ويل والنشامة نلاقيها ونحييها ولك ياللي تعادينا يا ويلك ويل وصبوها القهوة وزيدوها هي وصبوها للنشامة عبور الخيل على قهوتنا للأجوادي أول باقي ياللي نارو وقادي بظلام الليل قهوتنا للأجوادي أول باقي مع ظهور الخيل أيوة. ها. حماسه وعز ومرجله هدغنا ليش ما غير احمر نماس وعز ومرجله.